عاصفة الحزم صبيحة لا تدري بحزم ذوي العزم دهتك بما يرديك عاصفة الحزم دهتك التي في غير جور إذا دهت تبشر أبناء الطواغيت باليتم خنعت ذليلا إثر غرة غارة فإن زئير خلته قبلها يصمي وهل يا تراها أسعفتك خبيثة غررت بها حتى دعتك على وضمي لكم سعرت نيران هرج وفتنة وكم حطبت مستضعفين وكم ترمي إذا ولجت ساسان دار سلامة غدت دار حرب لا تطاق من الجرم غدت دار حرب لا يفك احترابها سوى الغارة الشهباء والموقف الفخم سوى الصيد من آل السعود وشعبهم وسيدها سلمان قائدها الشهمي يمرغ خشم المعتدي في جسارة وإن صاح مستجديه قال على خشمي تربع عرش المجد في شرف وقد تربى على فعل المكارم من قدمي ومن خلفه جند أبات هزيمهم إذا أقدموا ساق الخصوم إلى الهزم إذا ركبوا جو السماء رموا على شياطين أعداء الهدى شهب الرجم فداء لدين الله والله يشتري نفوسا بجنات الرضا غافر الإثم على سنة المختار على سنة المختار سير خطاهم وصدق يقين نهجهم لا على الرجم ولما سهيل لاح مستنجدا وقد على نوء شر كاد يهوي من الغرم أتاه بمشراه التعاون نخوة تعيد له عز الكرامة في غنم تدك حصون الضيم والزيغ والهوى وتبني صروح المجد والقيم الشم وتجلي قتام الظلم عن يمن الهدى يكاد إليه من تقادمه ينمي فحفظا لعهد الله حفظا لدينه تلاقي المنايا إخوة دون ما تحمي وتنصر مظلوما وتردع ظالما وتعدل في حرب وتكرم في سلم فليت بني الإسلام في صف سنة سواها ضلالات وضرب من الوهم وليت دويلات على الحق دولة فيا كم وهت في الكيف من كثرة الكم وكم مدع بين الجنات براءة تراه نظيف الكف متسخ الكم وما مفسد الأخلاق قط بصالح وإن غلظ الأيمان واحتال في الزعم على يمن التاريخ جر مساوئا وأحدث فيه ما تفاقم من وصم فيا يمن الإسلام أنت حضارة يبجلها التاريخ رقما على رقم ويا يمن الإنسان أنت مكارم تعرب فيك النسل ما شاب بالعجم ويا يمن الأمجاد أنت عراقة فمن سبأ غسان شام كما لخمي تتابع فيك الملك من قبل تبع ومنك انحدار العرب في النسب المحمي لك اليمن لولا طغمة فيك شغبت ولولا بغاة من غدور ومن فدمي لك النعم المزجات من قبل مأرب ولكنما أودى بها معول الهدم ولما طلبت النصر لبى بفوره من الحرمين السيف صلتا على الظلم وجاءك رمح العون فارمي وسددي وقوس اعتزاز ليس ينفد من سهمي عيدي بها الحق الجلي وشددي حرابك حتى تأخذيه على الخصم فقد طال شر الظالمين وأجرموا ودقت على إجرامهم ساعة الحسم من الحرمين النور والخير والهدى إذا سلمين أو مضى الزيغ من قمي من الحرمين التمر والسيف في تقى إذا ما سواها دست السم في الدسم هي الحرمين الدين والخلق والنهى تغافل في عز وتبطش في حلمي هي الحرمين الله بارك أرضها وحصن أهليها عن الذل والضيم إذا هبت النكباء واحتدم البلا تجلت بثبت الرأي والعضد الضخم لها أسوة يهدي إلى الرشد والهدى إذا ما غوى جهلا إمام بمؤتم هو الأصل والفصل الذي لا تجوزه إلى ما سواه في قضاء ولا حكم، به تم دين الله خير رسالة، به ختمت في خلقه أحسن الختم.